مسلم زلزلت الكفر، يا مسلم زلزلت الكفر، يا مسلم زلزلت الكفر، يا مسلم زلزلت الكفر، هلا هلا يا مسلم زلزلت الكفر، يا مسلم زلزلت إلك إلك يا مسلم زلزلت الكفر، يا مسلم زلزلت الكفر، اي عين وعينك واضح عين وعينك، خطيتي الثورة بوجدانك، عين وعينك واضح عين وعينك، خطيتي الثورة بوجدانك، للعالم يشهد إيمانك، تاريخ الأمجاد نشوفه، يا مسلم زلزلت الكفر، فدوه اروح لك اي صرخاتك بالدم نحييها، يا سور الدنيا وما بيها، صرخاتك بالدم نحييها، يا سور الدنيا وما بيها، راية عباس عليها، نقسم لك بجفوفه، شيعه ونقسم لك بج، يا مسلم يا مسلم زلزلت الكوفه، يا مسلم زلزلت أعلى، يا مسلم زلزلت الكوفه، يا مسلم زلزلت الكوفه، للشاعر علي الخفاجي صرخاتك بالدم نحييها، يا سور الدنيا وما بيها، صرخاتك بالدم نحييها، يا سور الدنيا وما بيها، راية عباس عليها، شيعة ونقسم لك بجفوفة، شيعة ونقسم يا مسلم يا مسلم زلزلت الكوفة، يا مسلم تعبت تعبت، يا مسلم يا مسلم زلزلت الكوفة، صوتك يا مسلم ألطم براحتك حتى أكمل، بارك الله بيك، مأجور مأجور، وياك الحل قطع المنحر، ما نتراجع ما نتأخر، عن هذا الحب ما نتغير، عن هذا الحب بعد بعد، عن هذا الحب ما نتغير، أعلى أعلى، عن هذا دمك يتجدد معروفة، دمك يتجدد مع، يا مسلم يا مسلم زلزلت الكوفة، يا مسلم زل، ما شاء الله ما شاء الله، هلا بيك يا مسلم ما شاء الله، لاموني بحبك لاموني، يا أقرب من هاي عيوني، يا أقرب من هاي عيوني، عنا عنك هيهات يبعدوني عنك هيهات يبعدوني والخالد بد ما ننطوفه والخالد بد ما يا مسلم يا مسلم زلزلت الكوفة يا مسلم زلزلت الكوفة هلا بيك يا مسلم زلزلت ما شاء الله ما شاء الله يا مسلم زلزلت الكوفة مولاي حبيتك يا شمعة عمري والناس بهذا الحب تدري حبيتك يا شمعة عمري حبيتك يا شمعة عمري والناس بهذا الحب تدري مجنون بحبك من زغري مجنون بحبك سمعة سمعة للشفير نصرك محفوفة والراية بنصرك محفوفة يا مسلم زلزلت الكوفة بعد بعد يا مسلم خادم خادم خادم يا مسلم زلزلت الكوفة اي حبيتك يا شمعة عمري عوجة عوجة عوجة بلا كلام ما شاء الله حبيتك يا شمعة عمري بلا كلام بلا كلام حبيتك يا شمعة عمري والناس بهذا الحب تدري والناس بهذا الحب تدري اي مجنون بحبك من زغري مجنون مجنون مجنون والراية بنصرك محفوفة يا مسلم زل فيا لا تتعب لا تتعب لا تتعب بعد صيح يا مسلم والحب يكفيني حبيتك والحب يكفيني بينك صار الشوق وبيني بينك صار الشوق وبيني دم نحرك دلان بديني دم نحرك دلان بديني يا مجنون يا مجنون يا مسلم يا مسلم زل يا مسلم زل ما شاء الله ما شاء الله يا مسلم زل يا أقرب من كل شبر روحي يا همي وأحزاني ونوحي يا أقرب من كل شبر روحي يا همي وأحزاني ونوحي يا بلسم ويداوج روحي يا بلسم ويداوج روحي روحي لشباكك ملهوفة روح الشبا بعد بعد روح الشبا صيح صيح روح الشبا ضبها ضبها هلا بي روح الشبا شك ملهوفة روح الشبا بعد بعد روح الشبا اي روحي كمل كمل كمل كمل ملهوفة روح الشبا ايه ابد والله يا زهراء ما ننسى حسينا استريح استريح أبد والله يا زهراء ما حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين يا سيدي أولاه يا سيدي مسلم وحيد بغربته مسلم وحيد بغربته أي مسلم وحيد بغربته بالكوفة رفت رايته بالكوفة رفت رايته بالكوفة رفت رايته ريت الهواش محضرته اي ريت الهواش محضرته اي ريت الهواش محضرته حسين حسين حسين حسين حسين اويلاه يا سيدي اويلاه يا سيدي بالكوفة طوع نادته بالكوفة طوع نادته بالكوفة طوع نادته وين العشيرة وصحبته وين العشيرة وصحبته وين العشيرة وصحبته جيوش الخوارج حاطته جيوش الخوارج حاطته جيوش الخوارج حاطته حسين حسين حسين حسين أويلاه يا سيدي لحسين هلت دمعته لحسين هلت دمعته لحسين هلت دمعته اي لحسين هلت دمعته يا ويلي حز رقبته يا ويلي حز رقبته ارجع يا ويلي حز رقبته يا ويلي حز رقبته حست حميده بوحشته حست حميده بوحشته حست حميده بوحشته حسين حسين حسين حسين حسين أويلاه يا سيدي والوالي طالت غيبته والوالي طالت غيبته والوالي طالت غيبته مهضومة تنطر جيته مهضومة تنطر جيته مهضومة تنطر جيته بحبال جره وجثته اي بحبال جره وجثته بحبال جره وجثته بحبال جره وجثته بحبال جره وجثته بحبال جره وجثته حسين حسين حسين اسمع اسمع انت وقاعد روحي مره القاها وضعها وضعها وحميده شلون من بعدك اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد دقايق وضعها وضعها وحميده شلون من بعدك ابو السجاد من ايده اسمع اسمع ابو السجاد الحسين من ايده وضعها على راسي صحت رحت من ايدي ابويا ابو السجاد من ايده وضحى على راسي صحت رحت من دايا يقلها فراقك غير رسومي ولوني وخبرك وليا بالكوفه بويا بويا ولوني ابوك واشعر بهمك ولوني ولو اني بعيد وانظر دموعك علي بنتي يا بعيد وانظر دموعي علي الدهر سوى الذي يريد وناله وناله وناله الدهر سوى الذي يريده ونعال وجلمود الصخر وني وني ونعال كل طفل أبو يمها ونلا ونلا كل طفل أبو يمها ونلا أدير العين يلي مبعد علي يا أدير العين يلي مبعد أبد ما تنطفي ناري وناراج وناراج وعلمك بالذي يحصل بويا بويا وناراج وناراج غدا غدا مسبية مسلوبة وناراج غدا مسبية مسلوبة وناراج اي والله على الهزل سوى انت ورقية يا على الهزل سوى انت يا ورقة يا الله يا الله أبد ما تنطفي ناري وناراج اي وعلمك بالذي يحصل وناراج غدا مسبية مسلوبة وناراج مشبية مسلوبة وناراج على الهزل سوى انت ورقي ابويا اي على الهزل سوى انت اي ورقي باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إلهنا بسفير الحسين مسلم بن عقيل يا رب تقبل منا ومن المؤسسي لهذا المأتم والعزاء بأحسن قبول يا الله إلهنا عافي وشافي جميع المرضى على خص من أوصاني وأوصاكم بالدعاء يا الله إلهنا هذه الليلة أقضي حوائجنا جميعا يا الله إلهنا من أرادنا بسوء فارده ومن كادنا فكد اللهم وفقنا لما أنت تحب وترضى يا الله اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. مراكز التوزيع سلطنة عمان تسجيلات الثقلين مطرح هاتف 24713141 مملكة البحرين تسجيلات كربلاء هاتف 17257525 المملكة العربية السعودية بي كي القطيف هاتف 0595545752 لندن حسينية الرسول الأعظم الكربلائية هاتف 77 56 1 0 4 2 2 0. تسجيلات الحياة ميديا، هاتف 2 2 5 4 3 0 8 8. والله ولي التوفيق.